وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم، مغفرة أي لذنوبهم، ولهم أجر عظيم وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، مع العلم أن أعمالهم جعلها سببا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. الإنسان يدخل الجنة بعمله ولا برحمة من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وربنا يقول وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ولا تعارض. فالجنة يتبوأ الإنسان منزلته فيها بسبب إيش؟ بسبب بعمله، وأصل دخولها برحمة من الله، أو الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا للجنة. في باء في العربية، الذي ينظر في القواميس العربية، في باء تسمى الثمنية. لو الواحد منا دخل منتزه بتذكرة، هذه التذكرة ثمن المنتزه ولا سبب دخول المنتزه؟ سبب دخول المنتزه. فبعضهم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا في بعمله باء ثمنية، أي ليست الأعمال ثمنا للجنة، وحينئذ تلتقي مع قول الله وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ومنهم من قال أن الأعمال هي التي تبوئ صاحبها منزلته في الجنة وليست سببا لدخول الجنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة في الذنوب وأجر عظيم، ويتجلى هذا الأجر بالدخول الجنة، بدخول الجنة.